هي النصيحة لكتاب الله تعالى، كتاب ربنا عز وجل، كتاب ربنا عز وجل من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده، لأنه كلام ربنا تعالى، ولأن الله عز وجل وصفه بصفات عظيمة، فهو الكتاب الذي روح وحياة للقلوب، والذي هو نور لدياجير الحياة، والذي هو موعظة وشفاء لما في الصدور، وهدى لمن اهتدى به، وإمام إلى الجنة لمن ائتم به. هذا الكتاب العظيم، النصيحة له تكون في الإيمان، في الإيمان بأخباره، وفي العمل بأحكامه. فربنا عز وجل قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فنؤمن بكتاب ربنا عز وجل أنه كلامه، تكلم الله تعالى به على الحقيقة، والله عز وجل يتكلم بكلام حقيقي ليس ككلامنا، كلامه حروف وأصوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينادي يوم القيامة: يا آدم لبيك، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت يا أخرج بعث النار، فينادي بصوت أخرج بعث النار. فنؤمن بكل ذلك مع اعتقاد التنزيه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكلامه عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله، وكلامنا على ما يليق بحالنا من ضعفنا وعجزنا. كذلك أيضا نصدق الله عز وجل في كل ما أخبر به من الإيمان بكتاب الله، تصديق ربنا تبارك وتعالى في كل ما أخبر به. فمن كذب الله في خبر، ومن رد على الله عز وجل فيما جاء في كتابه، فقد كفر، لأنه مكذب لله. فمثلا يقول الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ويأتي جاهل ويقول: لا، النصارى مؤمنون، وأهل كتاب مثلنا، وناجون يوم القيامة وداخلون النار. فهذا تتلى عليه هذه الآية، فإن أصر فقد كفر، لأنه كذب الله عز وجل في خبره. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهكذا نصدق الله عز وجل في كل ما أخبر عنه في كتابه سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا نقبل وننقاد قلبيا لكل ما جاء في كتاب الله تعالى، وإن كنا لا نعرف ذلك على التفصيل، إنما نقبل بقلوبنا جملة ما جاء في كتاب الله، وما جاء به الشرع وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، نقبل وننقاد قلبيا لذلك. فالله عز وجل ذكر الكافرين والمنافقين في كتابه، قال عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، عياذا بالله، كرهوا فلم يقبلوا ولم تنقد قلوبهم عياذا بالله لما أنزله الله عز وجل في قلوبهم. فالمنافقون كارهون لشرع الله، كارهون لما جاء في كتاب الله، وإن صرحوا بذلك بألسنتهم فهم زنادقة يجب أن يعرضوا على السيف، يستتابوا فإن تابوا وإلا رجعوا. هؤلاء الذين يصرحون بكرههم لشريعة الله ولا يريدون شريعة الله أن تحكم، ولا يريدون دولة دينية كما يزعمون، إنما يريدون دولة مدنية بعيدة عن الدين، يريدون دولة لا هوية لها. ومصر دولة إسلامية، ومصر دولة إسلامية هويتها الإسلام، ويجب أن تحكم بالإسلام. هؤلاء الذين يصرحون بهذا الكفر الصراح والكفر البواح مرتدون عن دين الله تبارك وتعالى، ويجب على الحاكم أن يعرضهم على السيف، فإن تابوا وإلا قتلوا حماية لدين الله تبارك وتعالى. فدين الله عز وجل أعظم مصلحة، أعظم مصلحة يجب على الحاكم أن يحفظها. فالحاكم مهمته إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، إن لم يفعل حاسبه الله عز وجل حسابا عسيرا. فيجب على المسلم أن يقبل بقلبه كل ما جاء في كتاب الله تعالى وكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينقاد لذلك، وأن ينقاد لذلك بقلبه. وأما بالنسبة للظاهر فالإنسان إن كان منقادا بقلبه لشرع الله تعالى وعصى ربه بجوارحه فهي معصية من المعاصي. أما الذي يكره عياذا بالله بقلبه شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد عن الدين، أي إن صرح بذلك. أما إن مات على ذلك فهو المنافق النفاق الأكبر الاعتقادي الذي قال عنه ربنا سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذه هي التلاوة الحكمية لكتاب الله، أننا عندما نقرأ كتاب الله ونفتحه بين أيدينا أننا يجب قبل أن نقرأه بألسنتنا أن نقرأه هذه القراءة الاعتقادية، أن نقرأه هذه القراءة الاعتقادية، أن نعتقد في كتاب الله تعالى ما ذكرناه لكم عباد الله. ثم هناك التلاوة اللفظية، أن نقيم ألفاظه وأن نقرأه جاهدين كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأه بتجويد ونحسن صوتنا به بقدر الإمكان، لأن الله عز وجل يحب سبحانه أن يسمع كتابه من ذي الصوت الحسن. ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن، أي ما استمع الله لشيء مثل ما استمع لنبي حسن الصوت بالقرآن سبحانه وتعالى. كذلك أيضا إذا ما قرأنا كتاب الله تبارك وتعالى فلا بد وأن نقرأه بتدبر وحضور قلب ووعي عن الله عز وجل فيما يريد أن يقوله لنا سبحانه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنقرأ القرآن بتدبر وحضور قلب وخشوع نفهم عن ربنا عز وجل مراده، ماذا يريد ربنا تبارك وتعالى أن يقول لنا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير يأمرك الله به أو شر ينهاك الله عنه. وطريق التدبر أنك تقرأ الآية فإن فهمتها فالحمد لله، وإلا فأعد قراءتها مرة أخرى، وإلا فأعدها ثالثة، وإن لم تفهم فقرأ تفسيرها أو سل من يفسرها لك، ويكون همك التطبيق. تقرأ كتاب الله وهمك التطبيق، واحذر عياذا بالله أن تكون ممن يقرأ القرآن بقلب غافل أو يقرأ القرآن ولا يطبقه على نفسه، فرب تال للقرآن والقرآن يلعنه كالظالم الذي يمر على قوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وهو عياذا بالله من الظالمين. ولا يتدبر القرآن ولا يقرأه بقلب حاضر عياذا بالله تعالى. كذلك أيضا ينبغي على المسلم أن يفرح بكتاب الله تعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ينبغي أن تفرح أنك ستقرأ في كتاب الله، ينبغي لك أن تفرح أنك ستفتح كتاب الله وستقرأه، وسيكون لك لقاء مع كلام الله تبارك وتعالى. قيل لأحد الصالحين: ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي، إن عجائب القرآن أطرن نومي. وقال الآخر: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها أن تهجعوا، فهموا عن الملك الكريم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضعوا. فالصالحون يفرحون بكتاب الله تبارك وتعالى ولا يشبعون، إذا تلوا كتاب الله لا يشبعون منه، بل أحدهم كان يمر عليه الليل ولم يشبع من القرآن بعد، ولم يأخذ من القرآن نهمته بعد، لأنهم يقرؤون القرآن بقلوبهم، لأنهم يتدبرون كتاب الله. قال عطاء: إنما القرآن عبر. وقال الحسن: كانوا ينظرون إلى القرآن على أنه رسائل من ربهم، يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار، رسائل من ربهم يتلونها بالليل ويتدبرونها ويطبقونها بالنهار. كتاب الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون عندنا كرسالة جاءتك من حبيب غائب، ما شأنك وما حالك معها، كما جاء في أحد الكتب الإلهية. فالواحد إن جاءته رسالة من حبيب غائب يتلوها ويقرأها مرات بعد مرات، ويقف عند كلمة وعند كل حرف يتدبرها، ويجد شوقا مع كل كلمة، ربما بكى عند عبارة، وربما فرح عند عبارة، وربما ابتسم عند عبارة، وإذا انتهى من الخطاب أعاده مرات، وإذا انتهى منه وضعه تحت رأسه ليقرأ فيه مرة أخرى. هذا شأننا مع كتاب غيرنا، هذا شأننا مع رسالة من حبيب غائب، فما بالك بكتاب ربك عز وجل. أحسن الكلام وأحسن الحديث الهدى والنور والشفاء لما في الصدور والموعظة من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمؤمن يفرح باقتلاوة كتاب ربه تبارك وتعالى، يقدم على كتاب الله عز وجل وكله فرحة وكله سرور أنه سيقرأ في كتاب الله، لا أنه يقرأه بملل أو بقلب غافل أو ببال مشغول، وإنما يقرأه بقلب حاضر عباد الله. وكذلك أيضا من النصيحة لكتاب الله تعالى الإخلاص، الإخلاص، الإخلاص، الإخلاص في تعلمه وفي تعليمه وفي تلاوته وتدبره وفي قراءته، الإخلاص، الإخلاص في ذلك. وكذا أيضا أن ترى النعمة لله عز وجل في كل ما أعطاك الله تعالى، فأنت بالله لا بنفسك. الله عز وجل هو الذي يسر لك حفظ القرآن، الله عز وجل هو الذي أعطاك القرآن، الله عز وجل هو الذي علمك، ليس من عند نفسك. وإلا عياذا بالله قد يحرم الإنسان القرآن بذنب من الذنوب أو بعجب أو غرور، عياذا بالله تعالى. إنما الذي علمك هو الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ففي الحديث الذي غش على أبي هريرة رضي الله عنه منه 3 مرات لم يستطع أبو هريرة رضي الله عنه أن يقرأ هذا الحديث، غش عليه 3 مرات رضي الله عنه. هو الحديث في أول 3 تسعر بهم نار جهنم، أول 3 تسعر بهم نار جهنم، منهم قارئ القرآن، قارئ القرآن أي حافظ القرآن، قارئ القرآن أي حافظ كتاب الله، هذا الذي تعب فيه وبذل فيه المجهود وتلاه ليل نهار ويتعب في تعاهده ومراجعته، من أول 3 الذين تسعر بهم نار جهنم. من هذا؟ من هذا الذي حفظ القرآن ويؤمر به إلى جهنم؟ الذي حفظه ليقال قارئ، حفظه رياء وسمعة، حفظه ليقال عنه قارئ، حفظه ليتكلم عنه الناس، ما أحفظه وما أجمل صوته، حفظه رياء وسمعة، عياذا بالله تعالى. يؤتى به فيعرفه الله نعمته فيقول: يا رب قرأت فيك القرآن، فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، ليقال قارئ وقد قيل، أي قد قيل في الدنيا وأخذت ثوابك في الدنيا، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. هذا الحديث غش على أبي هريرة رضي الله عنه منه 3 مرات، حديث عظيم رهيب، والثاني جواد، والثالث جريء، جواد متصدق منفق، وجريء مقاتل يجاهد في سبيل الله، أنفق ليقال منفق جواد، وقاتل ليقال جريء، فيؤمر بهم فيسحبون على وجوههم إلى نار جهنم. الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص العزيز النادر، والعبد يجاهد نفسه فيه إلى أن يلاقي ربه تعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الإخلاص لله في تعلمه وتعليمه وتلاوته وإلى آخر ذلك مما يتعلق بكتاب الله تعالى. ومن النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى العمل به، لن تنجو إلا بالعمل بالقرآن. فليس كل حافظ وقارئ لكتاب الله سينجو، لن ينجو إلا المخلص والعامل، لن ينجو إلا المخلص والعامل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، تقدمه البقرة وآل عمران، أي تتقدمه البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، أي تجادلان عنه. لكن هذا في من يعملون به وأهله الذين يعملون به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء بالقرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. يجاء يوم القيامة بالقرآن كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك، أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. من عمله بكتاب الله، من تلاوته لكتاب الله، ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وأن يعرف بصومه إذ الناس مفطرون، وأن يعرف بصمته إذا الناس يخوضون. حامل كتاب الله له أخلاق عظيمة، أخلاق تليق بكتاب الله، تليق بحامل كتاب الله، تليق بالذي هو من أهل الله وخاصته. العمل بالقرآن، العمل بالقرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة، يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حله، يا ربي حله. فيكسى فيوضع على رأسه تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده. فيلبس حلة الكرامة فيقول: يا رب ارض عنه، فيرضى الله عنه. ثم يقال له: اقرأ وارتق ورتل، فإن لك بكل آية حسنة. هذا القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا مجادلا عن صاحبه يوم القيامة، بل بالقرآن تكون الزينة يوم القيامة ورفعة الدرجات في الجنات. يقول القرآن: يا ربي حله، أي حل صاحبي صاحب القرآن، يا ربي حله. فيوضع على رأسه تاج الكرامة. فيقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، فيقول يا رب ارض عنه فيرضى الله عنه، فيقال له اقرأ ورق وارتقي ورتل، فإن لك بكل آية حسنة. العمل بكتاب الله. بلينا بأناس في ذلك الزمان ليس لهم هم إلا الغناء بالقرآن. جعلوا القرآن غناء ومزامير. القرآن لا يخرج من قلوبهم، إنما يخرج من ألسنتهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا عباد الله، صححوا المفاهيم، اقرأوا القرآن بقلوبكم، اقرأوا القرآن بقلوبكم. إن من أحسن الناس صوتا كما قال صلى الله عليه وسلم: من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. هذا هو الإمام حسن الصوت. من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله، لا أن يغني لهم غناء. قد أخبر صلى الله عليه وسلم عن زمان سيجيء يقدم الناس في الصلاة نشوا، أي شبابا ليسوا بأفقاههم ولا أعلمهم، يغنون لهم غناء، يقدمونه لأنهم يطربون بسماع نغمته، لا أنهم يخشعون عند تلاوته، لا أن قلوبهم تتحرك عند تلاوته للقرآن، إنما قدموه ليغني لهم غناء، عياذا بالله تعالى. لا يا عباد الله، ينبغي أن تصحح المفاهيم، ينبغي أن نرجع للقرآن، نعمل به، لا أن نتخذ القرآن مزامير، لا أن نتخذ القرآن غناء، لا أن نتباهى بالقرآن، لا ولا، إنما إخلاص لله في تلاوة القرآن وفي العمل به، وأن نقرأ القرآن بقلوبنا، لا أن يكون الهم الواحد منا نغمته وإقامة حروفه، وقلبه بعيد في واد آخر عن تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله تعالى. هذا من النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فهذه النصيحة التي قدمناها لكتاب الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بها. وهذه نصيحة عباد الله، لترجع الأمور إلى نصابها الصحيح، وكذلك أيضا بين يدي رمضان، فشهر رمضان هو شهر الهدى والفرقان، هو الشهر الذي اختصه الله تعالى بنزول القرآن، فينبغي لنا أن نهيئ أنفسنا لاغتنام هذا الشهر الكريم في الإكثار من تلاوة القرآن. فمن أعظم العبادات التي يتقرب بها لله تعالى في رمضان هي كثرة تلاوة القرآن. فقد كان جبريل عليه السلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن مرة في رمضان، فلما العام الذي توفي فيه عارضه بالقرآن مرتين، وكان هذا في رمضان، ليؤخذ منه أنه ينبغي أن نهتم بكتاب الله تعالى في كتاب الله في رمضان وفي غير رمضان أيضا. فكثير من المسلمين لا يعرف كتاب الله إلا في رمضان، لا يفتح القرآن إلا في رمضان، وهذا خطأ شنيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بختم القرآن في 7، في 10، في شهر، في 40، وهذا هي النهاية القصوى. فكتاب الله تعالى شفاء لما في الصدور، من أعظم أسباب زيادة الإيمان. فكيف يعيش مسلم بلا قرآن؟ كيف يمر يوم على مسلم لم يقرأ فيه كتاب الله تعالى؟ بل الإنسان ينكر قلبه لو لم يقرأ كتاب الله. والنظر في المصحف من أسباب نيل محبة الله، والشأن أن يحبك الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. فنظر في المصحف من أسباب محبة الله تعالى. يحب الإنسان ربه فيحبه الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا بين يدي رمضان نقدم توبة واجبة من جميع الذنوب والمعاصي، وتوبة مستحبة من الغفلة والتفريط، ونقدم أيضا عزما أكيدا على تحسين الحال وإلى تغيير النفوس، وعلى أن نغتنم هذا الشهر، ونسأل الله أن يبلغنا إياه. كذلك أيضا ننبه على أن المسلم الذي عليه قضاء من رمضان فليبادر بقضائه من الآن، فإن الواجب قد ضاق في حقه. وكذلك أيضا نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. فلا يجوز أن تتم صوم شعبان تصله برمضان، ولا يجوز صوم يوم الشك الذي يشك فيه هل هو من شعبان أم من رمضان، لأن عمارا قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ننبه على خطأ شائع هو جهل فظيع منتشر بين بعض المسلمين، أن العروس لا صوم عليه، فتجدهم يتزوجون قبل رمضان ويرتكبون أمرا عظيما في نهار رمضان بزعم خرافة جهل منتشر بينهم أن العريس والعروس ليس عليهم صوم في رمضان، عياذا بالله تعالى. فيكون الجماع في نهار رمضان، والرجل الذي وقع على امرأتي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. يقول هلكت. وهؤلاء يفعلون ذلك بجهل منتشر بينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك الواجب على الدعاء في تعليم الناس أمور دينهم واجب كبير كبير، وما زالت الطريق طويلة طويلة جدا، تحتاج إلى تربية وإلى تعليم وإلى نشر العلم بين المسلمين لنطهر عقولهم من الخرافات ومن الجهل الذي عشش في قلوبهم طيلة سنين الجهل الماضية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، بعزم صادق نوجده في أنفسنا من الآن نستقبل به الشهر المبارك، نسأل الله أن يبلغنا إياه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك من منيبين، لك رهابين. اللهم ارض عنا وارضنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واخذ الدين عن المدينين، وأنقذ عبادك المستضعفين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم أقم علم الجهاد وأقم أهل الزيغ والعناد. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم من ولي من أمر أمتنا شيئا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمر أمتنا شيئا فشق علينا فاشقق عليهم. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين.